سم من الرامي المنتظر ذكرت نبي من ظهر محمد خير البشر محمد خير البشر كم افتخر بنو مضر به لما المولى أمر بالحق والحسن جهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر نعم الصور بها قهر من كان بالمولى كفر على عدوه انتصر ونال منه بالظفر ونال منه بالظفر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر ربي أمددنا بالهادي بالماحي أحلى أسيادي مددا لذكرى الميلاد مدد مدد مدد